ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي، أنواع. ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك رجل له جار، له جار وعنده أي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد، لكنه لم يعلم. نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا ضررا. مثال آخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال لأفعلن به ما يضره، نعم، فركب ماطورا عند جداره له صوت كصوت الدركتر، قصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. المضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، بل هو قاصد. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر ارتفع رفعه. هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو تضار زوجه، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. المهم القاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد قاصد الإضرار. من ذلك مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثانية، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثالثة ورابعة إلى آخره، قسم بذلك الإضرار، قسم بذلك الإضرار. فرفع الله ذلك إلى حد 3 طلقات فقط. مثال آخر رجل طلق امرأة ولها أولاد منه، ولها أولاد منه، حضنتهم لمن؟ حضنتهم للأم، إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. المرأة تريد أن تتزوج، ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولاده، فتجد يهددها يقول إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة لا تتزوج. هذا لا شك من حرام، عدوان عليه. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضى زوجها الثاني بذلك، لكن قال أريد أن أضارها. وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني زوجة الثانية. وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم. لكنه أخذهم إيش؟ للمضار. هذا لا شك من المحرمات. مثال آخر، إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله، أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. مثال آخر، شخص له ابن عم، ابن عم من بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد لا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. طيب، يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سعيد. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي إيش؟ سمي مرسلا. ولكنه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا، ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى. ولهذا قال الشاعر لا تخاصم لا تخاصم واحدا بأهل بيته فضعيفان يغلبان، نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قويا. طيب، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. ثم قال المؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضهم في الصحيحين.